ولا تفض جمعنا هذا من بيتك هذا في يومنا المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فقد حارت الفهوم، اشتدت الحيرة في بلاء أمتنا، حارت الفهوم في دموع أمتنا، حارت الفهوم في دماء أمتنا، حارت الفهوم وحارت العقول في آلام أمتنا، حارت الألباب في معرفة الأسباب التي جعلت الأخطار تكتنف أمتنا في الماضي والحاضر والمستقبل. حارت الفهوم واشتدت الحيرة في أسباب الضنك الذي يحاط بأمتنا، ولا تكاد الأمة تفرغ من بلاء إلا وتجد نفسها في كبوة ومن كبوة إلى كبوة. فنسأل الله أن يصلح الحال وأن يصلح المآل. اللهم إنا نسألك ألطافك وعونك وسدادك وبرك وإنعامك. قصة حيرة في حال أمتنا في قول ربنا جل جلاله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حكى القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية أثرا عجبا عن يسيع الحضرمي أنه قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إلى قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فما لنا نقاتلهم ويقاتلوننا فنقتلهم ويظفرون بنا؟ فقال: أدنه أدنه، يعني تعال يا لمد. فقال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يوم القيامة، وبسرعة تهجم الحيرة فتقول: يوم القيامة يوم القيامة، لن تكف الآلام عن المسلمين إلا يوم القيامة، لن ننال من اليهود وننصر عليهم إلا يوم القيامة، لن تجف الدموع إلا يوم القيامة. فيجيبك القرآن: لا، بل النصر في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يجيبك القرآن: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يجيبك القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يجيبك القرآن بكل ذلك، ولكن كل ذلك مشروط: أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم. وتقول: ألسنا بمؤمنين؟ أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الزنا كفر؟ لا. السرقة كفر؟ لا. ولكن الذي انتفى عن الزاني والسارق كمال الإيمان، وكذلك شرط النصر والتمكين والعز لهذا الدين حين يكمل الإيمان في قلوب المؤمنين. فاللهم أكمل إيماننا، اللهم إنا نسألك كمال الإيمان، اللهم عظم الإيمان في قلوبنا، اللهم أصلح الإيمان في قلوبنا. فما الذي يهز الإيمان؟ فما الذي يضمر الإيمان؟ فما الذي يذهب وشي الإيمان؟ فما الذي ينقص الإيمان؟ الذنوب، الذنوب، السيئات، الخطايا. مناسبة الخطبة أننا بعد نحو 20 يوما من شهر شوال، وقد كاد أن يبعد العهد برمضان، فعدنا إلى الذنوب، وعدنا إلى السيئات المعتادة، وهجرنا الطاعات المعتادة. مناسبة الخطبة اشتداد الآلام على أحوال المسلمين في كل مكان. وجئتكم بالبشرى من بعد شهر رمضان، شهر فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشيطان. أدلكم على باب لم يغلق. هل لك في باب من أبواب الجنة لم يغلق؟ قال رسول الله: ولا تعجبني صلاتكم على النبي في يوم الجمعة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للجنة 8 أبواب. الكلام ليس عن رمضان، ها؟ الكلام بعد رمضان. للجنة 8 أبواب: 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة قبل المغرب لا يغلقه الله حتى تطلع الشمس نحوه. والحديث وإن صححه المنذري والهيثمي إلا أن شيخنا الألباني عليه رحمة الله ضعفه، لكنه صحح حديثا قريبا منه بلفظ: إن للتوبة بابا قبل المغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت فهنالك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. باب مفتوح إلى الجنة لا يغلق في رمضان ولا غيره، باب مفتوح دوما هو باب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أقول لك الحديث مرة أخرى ولا أريدك أن تسمعه، بل أريدك أن تراه بقلبك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا صاحب السيئات أبشر، يا أخ الذنوب أمل ما يسرك، ربك يتوب على من تاب. في آخر آية غض البصر قال الله جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا توبوا توبوا، قل تبت إلى الله، توبوا توبوا إلى ربكم جل جلاله يكشف الذنوب. يا ويلنا من الذنوب، يا ويلنا من الذنوب، فإنها تحجب العبد عن ربه وتحول بينه وبين فهم مراده جل جلاله. يا ويلنا من الذنوب، فإنها تقطع الأرزاق وتنزل الفقر وتنزع البركة وتنزل البلايا. يا ويلنا من الذنوب، سر كل شؤم وسبب كل بلاء وعذاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا ويلنا من الذنوب، اسم خطبة اليوم. يا ويلنا من الذنوب، يا ويلنا من الذنوب، لأنها تنزع القوة، تنزع القوة وتورث الوهن والضعف. يا ويلنا من الذنوب، لأنها تحبط الحسنات وتنزع البركات وتجعل المرأة في أسفل الدركات. يا ويلنا من الذنوب، لأنها تعجل بقطع الأرزاق وتنسف الأعمار وتمحق البركة. يا ويلنا من الذنوب، لأنها سر زوال التيسير وحصول التعسير. يا ويلنا من الذنوب، لأنها سر الكراهية، سر الكراهية وزوال المحبة وذهاب الأعذار والمسامحة والعفو بين الناس. يا ويلنا، يا ويلنا، يا ويلنا، يا ويلنا من الذنوب، لأنها تمنع إجابة الدعاء وتقطع العبد عن السماء، فلا هو متصل بمولاه الآخذ بناصيته، ولا هو متصل بالآخرة ويرجو ما فيها. يا ويلنا من الذنوب، تعالوا أحبتي نتوب. جئت أكلمكم عن التوبة، ولكن بمنتهى الدقة والسرعة، لن أسهب في الكلام عن فضائل التوبة، ولن أطيل النفس في جزاء التائبين، ولن أكثر الأدلة في أحوال التائبين، ولكن سأدلك بسرعة. وأنت قريب العهد برمضان وقريب العهد بترك الذنوب والآثام، فأسأل نفسي وإياك سؤالا: ما السبيل إلى رد الخواطر والفوز على الشيطان من أول جولة؟ ما السبيل إلى رد الخاطرة بالمعصية ابتداء؟ ما السبيل؟ ما السبيل إلى الابتعاد عن الذنب إذا أقبل؟ ما السبيل إلى الفوز على الشيطان من أول جولة وعدم الولوغ في المعصية والانغماس في أوحالها؟ لأنك طاهر، لأنك طيب، لأنك قريب العهد برمضان، لأنك قضيت شهرا من غير هذه الذنوب، وبسرعة عدت يا حبيبي إلى سابق عهدك في المعاصي، وعاد بصرك ينطلق، وعاد سمعك ينطلق، وعاد لسانك ينطلق. ما السبيل؟ والجواب في أحسن القصص، في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. العبرة والعظة في الفوز على الشيطان من أول جولة، ولا عجب، لأن الشيطان الرجيم أخبر أنه لا سبيل له على صنف من الناس اسمهم المخلصين، مش المخلصين، لا، المخلصين. المخلص، المخلص يجاهد ليكون مخلصا، مخلص اسم فاعل. المخلص لا حول له ولا قوة. مراد معصوم ملطوف به مجتبا ينجى بلا حول ولا قوة. هذا هو السبيل وهذا هو سر يوسف عليه السلام، إنه من عبادنا المخلصين. والقصة أريد أن أذكرها لك في آية واحدة بشرط أن تجعل نفسك مكان يوسف عليه الصلاة والسلام. قال ربي، وأحق القول قول ربي، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هل أنت من هواة تحليل البنود؟ هل أنت من هواة تحليل المواقف؟ حلل معي هذه الآية، استخرج معي مواطن قوة إقبال المعصية على يوسف عليه الصلاة والسلام ومنطلقات عصمته ونجاته وخلوصه من هذه المعصية. راودته، حالتك، راودته كناية عن المكر والحيل وكثرة الطرق. راودته يعني لم تفاجئه. راودته يعني جعلت تسول. راودته هي حالتك، هي حالتك. ليست المعاصي دوما تأتيك مباغتة، وإنما خطوات الشيطان. يعني حين يقال لك مكسك أمام التلفاز يورثك المعاصي والسيئات، أنت تحرز الخطايا الكثيرة بمكسك أمام التلفاز. تقول مش لازم نعرف الدنيا ماشية ازاي، مش لازم نشوف الدنيا فيها ايه، وهل تجلس لترى الدنيا وما فيها، أم تقوم وقد حصدت السيئات؟ إنني لا أمانعك من معرفة الدنيا وما فيها، ولكن أحذرك من خطوات الشيطان يا حبيبي. إن الذي يموت اليوم ويلج الليلة قبره ويسكن اليوم قبره لن يندم إن فاتته الأخبار والأحداث، وإنما سيندم على كل نظرة حرام وكل غيبة ونميمة وكل شبهة أدخلها على بيته أو شهوة. راودته احتالت عليه، مكرت به، راودته سولت له، يسرت له، راودته. احترس من المراودة، احترس من الذين يراودونك من الجنة والناس، من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك من الجنة والناس. التي هو في بيتها هتروح منهم فين؟ تعرض عن التلفاز يخرجون لك من النت، تعرض عن النت يخرجون لك في الشوارع، تعرض عن النظر يخرجون لك في الإعلانات، تعرض عن هذا يخرجون لك في التليفون، تعرض عن هذا يخرجون لك من هنا. في بيته، في بيتها أحاطت بك سبل المعصية، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. من أبواب المعاصي الكبرى في هذا الزمان أن يقول المرء لنفسه أنا ما بأذيش حد، أنا ما بضرش حد، ويأكل الحرام. أنا لا أؤذي أحدا، أنا لا أضر أحدا، أنا لا أظلم أحدا، ويفعل الحرام. أنا لا أؤذي أحدا عن نفسه، عن نفسه. لا لا لا، وإن لم تؤذي أحدا أنت أغلى من كل الناس. احرس نفسك جيدا، ليس أحد أغلى من نفسك لتخاف عليه، كما أنك لا تحب ظلم الناس فلا تظلم نفسك. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. الخلوات حين تكون وحدك ولا يراك إلا الله، حين تمسك الهاتف فتخرج لك فيه صورة ولا يراك إلا الله، حين يدق هاتفك وتأتيك مكالمة حرام ولا يسمعك إلا الله، حين تغلق الأبواب وتخلو بتلفاز أو شاشة أو نت أو إنسان، ماذا تفعل يا عبد الله؟ والحديث المرعب، والحديث الذي يخيف أصحاب الحسنات الذين لهم حسنات في رمضان، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله سفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: هم منكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا صاحب الحسنات، إذا خلوت بسيئة فلم تمنعك التقوى واقترفتها فقد شققت جراب الحسنات من تحت وطاشت الحسنات. اللهم احفظ علينا حسناتنا، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. يا عبد الله، إذا غلقت عليك الأبواب فاذكر أبواب القبر. إذا غلق عليك الباب وجاءتك المعصية فاذكر باب القبر، ولا يكن الله جل جلاله أهون الناظرين إليك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقالت: هيت لك يا إن المألوف أن يسعى الرجل للمعصية، إن المعتاد أن يسعى الرجل للرذيلة، أن يسعى الإنسان للخطأ، لكن أن يسعى الخطأ إليه ويقول له: لن أتعبك، سأوفر عليك الطريق، سأيسر لك الأمر، سأوفر عليك الجهد، غلقت الأبواب، سأصون لك سمعتك، لن يعرف أحد من الناس شيئا عنك، شرفك وسمعتك كما هو. ثم تأتي المعصية القاصمة، ولا منج ولا ملاذ لرد الخاطرة من أول مرة إلا أن تقفز من جبل المعصية هذا إلى بحر الرحمة قائلا: معاذ الله. قال: معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، يعني الحقني يا رب، معاذ الله، يعني ما تسيبنيش لنفسي يا رب. معاذ الله ليست معناها أنا نجحت في الامتحان، وإنما: يا رب ما تمتحنيش. معاذ الله يعني: يا رب أنا ضعيف، أنا لا شيء، أنا لا شيء، أنا لا أملك شيئا، أنقذني من نفسي. هي راودته عن نفسه وهو يستجير بالله من نفسه. قال: معاذ الله، إنه ربي. وفي كلمة ربي، ربي هذا اسم من أسماء الله، من أسماء الله الحسنى؟ الرب. والإمام السعدي عليه رحمات الله وبركاته يذكر عجبا في هذا الاسم، ويقول أن هذا الاسم وراءه سر عظيم، لأنه كرر في كتاب الله أكثر من 600 مرة، ولأنه هو الاسم الذي استخدمه كل الأنبياء في دعاء الله. قال الله جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل الأنبياء اختاروا اسما من أسماء الله هو الرب. فقال: ومن أسرار ذلك، ومن أسرار ذلك أن الأنبياء يطلبون من الله التربية الخاصة. الأنبياء يريدون من الله أن يربيهم تربية خاصة، لهذا يقولون ربي، إنه ربي، يعني الذي رباني، الذي جعلني ربانيا، الذي صنعني، إنه ربي أحسن مثوايا. وسواء كان قصد يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ربي، رب العزة جل جلاله، أو ربه يعني العزيز الذي رباه، فإن قوله أحسن مثواي أمارة الوفاء بالعهد وحسن العهد وحفظ الجميل وشكر الإحسان. قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربي أحسن مثواي وأقترف هذا الذنب، ربي أحسن مثواي وأتفلت من بين يديه، ربي أحسن مثواي فأخونه، ربي إنني أريدك أن تخرج من كل هذه القصة بهذه النفسية وهذا الإحساس. لم أقولها لك في أول القصة لكي تستشعرها من خضم الكلام، إنه الانفعال. إذا واجهتك المعصية انفعل، انفعل، لا تعرض عنها ببرود، ولكن قل: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون. ده أنا مش هفلح، دي تبقى خيبة لو عملت كده بعد الحسنات بتاعتي، أكون خائبا إن اقترفت ذلك. ها؟ أرأيتم لما أرسلت ملكة سبأ إلى سليمان المال ماذا قال؟ قال: أتمدونني بمال؟ أتمدونني بمال؟ أنا أساوم؟ أنا أساوم؟ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم. يا يا إن سليمان لم يكن يكلم سبأ وملكتهم وجنودها، إنه كان يكلم من؟ قال: ارجع إليهم، يقول للهدهد: ارجع إليهم. إذن سليمان كان يكلم نفسه. جن جنون سليمان لأنه صوم، جن جنونه لأن المعصية عرضت له. انفعل، انفعل، تأثر. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. كلم نفسك، اعترض على المعصية، لا تزل قدمك فيها. إن عرض لك المال الحرام قل: معاذ الله، أنا أكل حرام، أنا أكل حرام وأطعم أولادي حرام، أنا أنظر للحرام، أنا أفعل ذلك. انفعل، تأثر، ردها بقوة الإيمان، يصرفها الله عنك. أعلم، أعلم أن ذلك ليس يسيرا، لكنه أيسر من النار. أعلم أن ذلك ليس عاديا، لكنه المخرج من أن تقع في الذنب من أول مرة. لكن أن تعرض لك الصورة فتصرفها بأصبعك الصغير وتحسب أنك نجوت، توشك أن تقع يا مسكين. صرفها بقوة، بانفعال، معاذ الله، وأحدث مكانها الحسنة، وعاتب نفسك لما عرضت لك المعصية، ولماذا أصبت بشؤمها، إن رؤية المعصية وإقبال المعصية عليك نذير شؤم وتحذير من الله جل جلاله. هذا أولا، كيف نرد المعصية من أول مرة؟ ثانيا، كيف أتوب من قريب؟ أجعل هذا بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر التائبين، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. اللهم تب علينا توبة ترضيك، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلم سخيمة صدورنا. أيها الأحبة، كيف نتوب من قريب؟ يعني اللي وقع كيف يقوم من توبته؟ قال الله جل جلاله، قال الله جل جلاله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أيسر توبة هي التوبة من قريب، وقعت أمعف بس كده. الإقلاع والندم والعزم في دقيقة واحدة، هذه هي التوبة من قريب. وفي قصة التوبة من قريب أحكي لكم قصة رجل ستذكرونه في الحج هذا العام. اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب. حد هنا نفسه يحج؟ اللهم ارزقنا الحج يا رب، اللهم بلغنا الحج يا رب، اللهم أذن لنا بحج بيتك يا رب، اللهم ارزقنا حجا مبرورا ميسورا. إذا رزقت الحج فيسر لك السبيل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يسر لك السبيل لدخول الروضة الشريفة بالقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ستجد سارية من سواري مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سارية يعني عمود مكتوب عليه. فين الكلام ده؟ في الروضة. فين؟ في الروضة الشريفة عند حبيبك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمها سارية لبابة ابن المنذر، ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه. وقصته عجب، وإن كان في إسنادها مقال كبير بين المحدثين، إلا أن ابن كثير عليه رحمات الله وبركاته أورد نبأها عند تفسير قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين حاصر بني قريظة، وهم قوم من اليهود غدار العهود، اللهم انتقم من اليهود يا رب، اللهم نكل بهم وانصر المستضعفين المسلمين عليهم، حين غدروا برسول الله وفجروا في الخصومة، حاصرهم نبينا عليه الصلاة والسلام في 3000 من أصحابه، ثم أرسلوا إليه لما عرفوا أنهم هالكين أن أرسل لنا لبابة نستشيره في أمرنا. فأرسله نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان له فيهم مال وولد. فلما دخل عليهم قام الرجال يجهشون بالبكاء، وقام إليه النساء يجهشون بالبكاء، وقام إليه الصبيان وكلهم يقولون له أخبرنا أننزل على حكم محمد أم لا؟ فقال لهم نعم، وأومأ إليهم أن رسول الله سيقتلهم. قال لبابة صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام: فلم تزل قدماي ترجفاني حتى علمت أني خنت الله ورسوله، فأقبلت إلى المدينة ودخلت إلى المسجد ولم آت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعت نفسي في سارية من السواري، وربط نفسه ووثق نفسه في السارية، وقال: لا يحل ما بي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما أوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام وعلم بنبئه وما صنع من خيانة لله ورسوله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والله لو أنه قد جاءني لكنت استغفرت له، أما وقد صنع بنفسه ما صنع فما كنت لأحله حتى يتوب الله عليه. وظل لبابة في السارية 6 أيام يفك وساقه ليصلي ثم يعود في الوساق، وأصحاب نبينا يدخلون المسجد ويخرجون كما ستدخل أنت الروضة إن شاء الله. اللهم ارزقنا الروضة، اللهم يسر لنا دخول الروضة. حين بقي 6 أيام تاب الله جل جلاله عليه، وانتشر الخبر، وخرجت أم المؤمنين أم سلمة تبشر لبابة أن الله قد تاب عليك، فصار أصحاب نبينا فرحين يحبون التوبة لصاحبهم، وقاموا لكي يفكوا وساقه، فقال: لا يحل وساقي إلا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فخرج نبينا عليه الصلاة والسلام وفك وساق لبابة. سر لبابة أنه تاب من قريب في لحظة المعصية، وهو يتكلم حين تقع في الذنب تب من قريب. تعالى، قال الله جل جلاله عن نبيه داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. موسى عليه الصلاة والسلام فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ما تكون الذنوب ما تكون الذنوب في جنب الله الكريم الرحيم جل جلاله. يا عبادي، لو بلغت ذنوبكم عنان السماء، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك، ولا أبالي. تب من قريب، بل تب واطمع، تب واطمع، اسمع في الله جل جلاله. سليمان عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. تب واطمع في عطائه، فإنه يفرح بالتائبين ويكرم التائبين ويعطي التائبين ويبشر التائبين جل جلاله. عباد الله، يا ويلنا من الذنوب. توبوا إلى الله ليتوب عليكم، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا قريب العهد برمضان، ويلك من الذنوب، ستحبط ما فات. يا عائدا إلى الدخان، يا من لا تغض بصرك، تب لربك يتوب عليك. يا من عدت لتأخير الصلاة وترك الصلاة، تب إلى الله والله يتوب عليك. عباد الله، قد أتيتكم أبشركم بباب من أبواب الجنة لم يغلق، اسمه باب التوبة، فهلموا بنا لنتوب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.